皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第11課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس الحادي عشر من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. تعالوا نقضي بضع لحظات ممتعة مع اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي ぜひ来てください. أرجو أن تحضري، أو حرفيا تعالي من فضلك. بطلة القصة هي الطالبة التايلندية أنا، ويدور حوار اليوم بين أنا وزميلتها ومرشدتها ساكورا. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الحادي عشر. الجملة الرئيسية هي ぜひ来てください. أرجو أن تحضري. إليكم شرح الحوار. تقول أن لساكورا 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます. في يوم السبت من هذا الأسبوع سنقيم حفلا في السكن الجامعي. 今週 يعني هذا الأسبوع. の هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين. 土曜日 هو يوم السبت. に هو الحرف المساعد الذي يدل على الزمن. وعرفنا تواً أن هذا الأسبوع هو 今週. أما الأسبوع الماضي فهو 先週. والأسبوع القادم هو 来週. أرجو أن تحفظوها معا. ليو ده يعني في السكن الجامعي. ليو هو السكن الخاص بجامعة أو شركة أو مدرسة وما إلى ذلك. والحرف المساعد الذي يدل على المكان هو ده بارتي هي الحفلة. والحرف المساعد او يضاف إلى المفعول به. هيراكيماس هو فعل معناه يفتح، كما يعني يقيم مناسبة ما. الحرف المساعد أو يدل على أن المفعول به للفعل هيراكيماس أي يقيم هو باتي أي حفلة. نعم باتي أو هيراكيماس يعني يقيم حفلة. قد عرفنا يا كريمة أن يوم السبت هو دويوبي. أريد أن أعرف أيام الأسبوع الأخرى. وهو كذلك. إليكم الأيام من الاثنين إلى الأحد. 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日. ووصلت أن كلامها قائلة ساكورا سان ぜひ来てください. يا ساكورا أرجو أن تحضري، أو حرفيا تعالي من فضلك. ساكورا سان يعني يا ساكورا أو يا آنسة ساكورا. ぜひ هي كلمة تؤكد رغبة أن في حضور ساكورا، كما لو كانت تقول تعالي تحت أي ظرف أو مهما حدث. 来てください. يعني احضري أو تعالي من فضلك. 来て. هي صيغة ت من الفعل 来ます. أي يأتي. وإذا أضفنا إليها 下さい. يتحول الفعل إلى أسلوب الطلب. وتحويل الفعل كيماس أي يأتي إلى صيغة ت يكون بحذف المقطعين الأخيرين مس واستبدالهما بالمقطع ت. ぜひ来てください. هي الجملة الرئيسية في هذا الدرس. وساكورا تجيب わあ、行く行く. جميل، سأحضر. わあ. هو أسلوب يعبر عن الإعجاب والفرحة. 行く行く. هو عبارة عن تكرار الفعل إيكو أي يذهب لتأكيد السرور. أليس الفعل يذهب هو إيكيماس؟ ملاحظة جيدة. إيكو هي إحدى صيغ الفعل إيكيماس أي يذهب، وتسمى جيشوكي أي صيغة المعجم. جيشو هو المعجم، وتسمى هكذا لأن الأفعال في المعجم الياباني مكتوبة في هذه الصيغة. واستخدام هذه الصيغة يجعل الكلام دارجا. لماذا استخدمت أنا الفعل كيتا أي يحضر أو يأتي، بينما استخدمت ساكورا الفعل إيكو أي يذهب، رغم أنهما يتحدثان عن نفس الحفلة؟ في اليابانية يعتمد اختيار الفعل على المكان الذي يضع المتحدث نفسه فيه، فأنا تضع نفسها في الحفل الذي تشارك في إقامته، لذا تقول كيتي تعالي، ولكن ساكورا وضعها في مكان آخر وستذهب منه إلى مكان الحفل، وبالتالي استخدمت الفعل إيكو أي يذهب. يوم السبت القادم، أليس كذلك؟ هنا يعني القادم. نو هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين. دويوبي هو يوم السبت، والحرف المساعد الأخير ني. الغرض منه هنا التأكيد. والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكونانا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم عرفنا أن هناك صيغة المعجم من الأفعال، وأريد أن أعرف طريقة تحويل الفعل من صيغة مس إلى صيغة المعجم. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كونانا: دعوني أشرح لكم طريقة تحويل الفعل من صيغة مس إلى صيغة المعجم. أولا، بالنسبة للأفعال التي تكون فيها حركة المقطع الذي يسبق مباشرة المقطعين مس، هي إيه؟ نحذف المقطعين مس ليحل محلهما المقطع د. فمثلا الفعل تابيماس أي يأكل يتحول إلى تابيرو. أما في الأفعال التي تكون فيها حركة المقطع الذي يسبق المقطعين مس هو إي، فيكون بإحدى طريقتين. أولاهما أن نحذف مس ونضع محلهما د، مثلا الفعل أوريماس أي ينزل يتحول إلى أوريرو. والطريقة الأخرى هي أن نحول حركة المقطع الذي يسبق مس إلى أو، مثلا الفعل إيكيماس أي يذهب، يتحول فيه الحرف كي إلى ك ونقول إيكو. على أن هناك استثناءين لا تنطبق عليهما أي من الطريقتين، وهما الفعلان كيماس أي يأتي و شيماس أي يفعل. كيماس يتحول إلى كر، والفعل شيماس يتحول إلى سر. إنهما استثناءان اثنان فقط، لذا أرجو أن تحفظوهما. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. يا رندا، تعبر الكلمة التالية عن شعور إنساني معين، يا ترى ما هو؟ واك واك. واك واك هل يعبر عن الدهشة؟ لا، بل يعبر عن الشعور بالشوق والتطلع لحدث مفرح مرتقب. وهناك أسلوب مشابه وهو أوكي أوكي، ويعبر عن حالة الإنسان عندما يكون مشغول البال من شدة التطلع لحدث سعيد. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. ساكورا سان ستحضر الحفلة. أوكي أوكي، هل سيعجبها الطعام التايلاندي الذي سأعده؟ واكو واكو. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس الحادي عشر. الدرس القادم سيدور حول الحفلة، فكونوا معنا. إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World. سايونارا.